وهذه تحية خاصة خويا شفيق تكنيسيان، وتحية خويا فطوشي ها الشاب عادل ولده، وتحية الناوي الكبير والصغير ناس فينيزيا، أخويا فريد إيديسيو قلعة أصحابه واحد واحد، ولاد يوسف وبني ملال والفقيه بن صالح. ربي كافياك في وجه الصبيان تعشيكم دعوة ربي قاضياك في وجه الصبيان تعشيكم قيلوني من شركم.